بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. كيما إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله سبحانه وتعالى سورة غوي إما كسوي شركي نمرة ثلاثة غيرها سورة الزلزال عري عاديات كا قارعة تكاثر غا عصر غا سورة العصر غا سورة الهمر غا تسقو إن شاء الله شريك بيكي ريغر سقو سيسدرا تفسير آلا كيغن دون نرو بإذن الله سبحانه وتعالى رو فسيسدرا كيدا كوي جن نرو إن شاء الله معناه كسر أبدا ذلك سجلية لإذن ربنا سبحانه وتعالى كير سورة زلزلة هي ربنا سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في سورة الزلزلة سورة الزلزلة كاريجي ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة حصل كاريجي شكوك كسي إليك يوم القيامة كنين إشاكي هزيتي لكنيدي مانا أونا كنا هزيتي نيجي مانا كيجيتي كيرا أونا تي زيادة كي مانا كوكي زلزلة كي مانا شدارو هزيتي دي كسوكي تيكوي يعني كور هزيتي كنين عمر ربنا كيرو تيكوي كرير كيريكا سوكو كيوبنا كيكا كرير تيكيريكا سوكو كاسوري مالغا كنوزكا تيكوي نغا داكا بترولين نه تي كارير كي ديغا سوكو تارو كو كولا كه وجا غير كوارير كو با داوني او داب غير غايو او فد غير غايو او كنوز غير غايو او ديما غير غايو او را يوم القيامه ينسو كو با داوني او نانا جا واي كي غير ره تر كرا جيرا كو بن ر جنر سودي جوني منغي كنوز كو اري سيرا كا اوسرا تاوار جي او مسقال زرا تا بي غايو او هبدور تا كي غايو سيري كو با برو بري ربنا سبحانه وتعالى كي سي كيرا كيرغي او كافر ني نرا مشركين را وشويغا وهرمسغا ودينغا نوغا نرا يوم القيامة غنيني مشركين غوي رسول صلى الله عليه وسلم زمان دور إشيغني دارو رسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة نونو يني يوم القيامة ربنا بعثنين را كره حساب کا جزا غا ربنا خلقنين كان عابده بوقات سقو كل نيري نيسو كيف كنغتو تونوه وروتو وصره تقدر تقديني وروتوغي غا قرم غنه او قاوتو کا قرم غنه ini tukar sokong awrul kisere tugat tidak kie tim tim tide isete gina gere gire ke iroma maki kusur imerti ega ton begina hitisne la kuliti ligine ni muhammad kwara da la la kwara bergi tedo ne ki marau ki er berdu ki gi kazabu bel ba'th wan nushur ya rabbana subhanahu wa ta'ala okira hay sheedo ne ki og ya rabbana subhanahu wa ta'ala bira khalgi gene kiro ra abu sire kiro ra ini sire kiro ra uru sire ka wone gene fasile gene باقی کے دیکھ کے ماں کے اورو کے داروں کے اور تکام کے اور جب نہ وہ انسان سے لے اسو اون نے نے کہ دعوا تا باسی سے لو کہ دا کو اور نہ کراو نہ رہے جزا ہم سب کر نہ کیڑو نہ رہے یعنی باس تو کفر گنی تو یوم القیامہ او اور من سبحانہ تعالی او باس کے نہ کو لے نہ نے دنیا نہ دار کو کو لے رنگ نے مرا حاصل کے گنی گنی لگنی رب سبحانہ تعالی کہہ رہے یوم القیامہ میں نے ardege isage barke wasara ko bay go inar mafia dineka erta arab raki gasreneka ernao keneka yehunai senega wala fasa mon kare denega guru yanega haram me senega oi zon nenega ge firan wat firan yon kos ke tar kos ke ko bas kos ke gero be yir ala rasi ki ne kerne ne ke te shot war denele kaso ko sura kare kare sai kare sura kare ge ogi khair ge misqala zarra ge nara كلمة تيتيغا دي كوبايغا تي مالاغايغا تي درايغا مسقال ذرة نيغي تي اي كارغر تي ني كيني ني روغي هر جنغي ربنا سبحانه وتعالى تاكو جن كور جزاء او فرغر يوم القيامة ني حسن اور سي ني كيني دي شارغي كيلا بولا تان نو ار كلمة نو او غينغا او نانا اي مركنغا او نانا تان سي او ينغا او نانا منا اي سمنغا ار كلمة بطالي نيغا ernaw yiniga ernaw gasiniga kesa ko mis qala zarra igir ni ure qoranagi kesu ara mana ta goy goro qoresi yagna sigege zunu ko sigewa dinega na yigina kiyi sura karege إذا زلزلت الأرض زلزالها نيني كو يوم القيامة تتجنيني يرين أنا نيني زلزلت كمارا يرين كيجينا أنا غنا كيجينا أنا غنا غنا را هك هك تيرا أوغا تكوية ديسكنا كوكا دي داب توفي دارو نا ياز زمان دو مال كيري غو مالو كوليغا كيرينا كوليغا ولا كيريا نويغا ونوي جرتي كوكايكا قيامة غوينا مالو غسو جري أسيتيغا سوف كوكا كوليغا تر ديسكنا كوكا ربنا سبحانه وتعالى أمر بك زلزلت الأرض جي معناه كيجينا كيجينا كيجينا حركينا أبدوغينا شد الكيرا جيالار حركينا جيني وأخرجت الأرض أثقالها إرتاجيرو تيقوي أورك رجل كيريغا سوك وك كويرا ديس جيني جيني تي ربنا سبحانه وتعالى أول حاجة ملايكا بوي أدي قرن كيريغي عمرينا أول حاجة فونا ولا فونا جيني تي هاي إرغيرغا سوك وصنوري تي نفخة أول لي نفخة أول جي مخلوقات إيغا سوك ونوارا ربنا سبحانه وتعالى نقوي كسر ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إرنا قوي كسر كسر هو رغنا تاني غوك هوغنا جي ماناو إرغي تي إيغا سوك كيرا تربارا كاوسرارا جميتي إيغا سوك كاوسرارا حساب ربنا سبحانه وتعالى الحاسبين ode kire hasara kire gajanner kire onno kire siya kire iru asigine gara ara subhanahu wa taala adal do hakimine re o go ye segine ga yer kore o janna segine janner kore ne kiro bara sando o ba tene rabbana subhanahu wa taala nene ko ba go na khatane gi ugu amrega no khigine nene yemi ti sagere ga soko kasru ne di akhrajat al ardu asqalaha manati kare uti isegi o kare rege onoi nai daro kisari bil kisari baro kisari hotto kisari turwara uri kara uroi tiga sok ko kasore ni ditardo jaza wa hisab rabbana subhanahu wa ta'ala gidam bo sok ha sawni wa qara al insanu ma laha wa kafir goy mushrik koy kara yawm al qiyama e buru qarin na yawu amin na yawu ba sigina ho goy sira rabbana subhanahu wa ta'ala gidam bo a awne ga kulini da sando kido tira dinin na kulini kana amene ne yoge ko ba da ka proso na da ha sri kagne ne ko ba do to noyo no ba kirne ire gne to gne ye no warti sa de gne ra yani ti ji masal o koy hayrita daro er kenna ka so da ra ba ka amene ne yo iman be yo ma qiyama ke yoge o ba ra ras go gne ra yani ne ra ha sri kagne gne berjeli ne gne ri yawma idhin tuhaddisu akhbaraha يوم القيامة إساجيري أخبار دوي أور دي تنو غور أولا كرنة سوف قوكا سرينيس يوم القيامة هون شو دابر كده ملايكا كغا فلان من فلان جي كو باي تايلي كوش كي غيري كي تبروك تولي يوم كوش كي تارك كوش كي ساك كوش كي غيري لغاية ما كي تكو باي كوش كي غيري يوم كوش كي تارك كوش كي سيني جي دفتر وحسنا كي غا تي كرني دفتر وسيا كي غا تي كرني وكا اختف كي نيري برا سوف قوكا دبيني kilima waay ke hasan arsenene dafter hasan ak kelbine kibera sokko kilima boy seyar ka sanagi tubina ara para la jayna rabna gafrina ne kiyo sokko ti dafter gano kete berere iqra kitaba kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba kitab ko rafiro gerna wala kiyo ni malaka kare shote ko ba kos kin kin ne kerna ko ba kos kin sa kos kin kin ne kerna ko ba kos kin sa kos kin kin ne kerna gana shote na ne na tamsin no ganda tenin semen ana su tamsin kemen su magar bari ge se tiki haram ne biri tiki ko irani tiki zulum mi zulum mi dare tiki na ena gardena wi diri tiki rabba har gero diri gina maga sok ko shot ke ne bi de gi loge de jamar ke gina sar de er khair do ke ni de tarbal eren do sare de halaqat du'a sare halaqat ibadat sare dim amr bil ma'ruf sare jumar a salane er khair ke sare jaga er khair ke tayna sokko shu to ardiga ne ke hasana ma ti bina ngiri de gina kuna kero wori le bun kaba o kero er na o kero ma fe kero sare jaga sokko bilita narta er gina sa wa to go jara dam der kaba o ta na der gana sokko shu to ardiga ne ngiri ke ka shu to ardiga ne er gina ro ise ka kero ise gi tare kos ki ko ba kos ke gi ke wa ki ki tiere su yidi ne ra iro ko hai tarkos ki kwa kos ki gi o me agano ki rakaten do salagne bari koski ko bari koski gi jaba koski gi e ise go jaba koski ki rere ki te salatal jama salali ne bari koski yo koski gi o me ron aw ne re te koski ir ana sadaka kare te koski ir ana iro bari ja sa yene ti wa digene ki je ne si de so gi ra gi tar koski yo me koski gi ma se ka sa o rasul kira bar ra ka sa o mo iro kira bar ra ka sa tar koski yo koski gi ana ma si ja sa zamba kire ka sa tar koski yo koski gi iro wa se gi na tar na we kirna bari fa sha mon kar ja sa tar haram ne kirna guru kiar baba kiar kar ta ta no o ko ti we se ga na isen ki te ko de ki na ki de so ki war de ki na yer kiro ne yo ma idin tu hadith akhbar khair de ne khair du war de ki na ngi shar du de ne shar war de ki na ngi isa tu ro war na ti de ne gi yo ma ko na ne go na de ne ga dra de ne gi ne de ne ko ba de ne ba sho ti ki te sho war de ki na ngi rabbana subhanahu wa ta'ala na gi ne bi anna rabbaka awha laha rabbana subhanahu wa ta'ala amre gi ne gi ne di sen umur rabbana kira amre ne so ti wo ko marti ne ga so ko ku gi ne ki umur rabbana ki te bare o ti uro ki de so ko ku gure o ga ti ye ga ti iga so ko ku kure rabbana amre gi ne re to ro uro gi ro ar ti kur ne ga duniya kur ne ga so ko so to ar dina ore ga ke gi na so to ar dina umur rabbana ki rabbana amre ne so umur rabbana ki ta gi ne re er ro amre gi ne so ko kir ne gi ne يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم كبا يوم القيامة اوكي كاو سر جماعات جماعات جماعات كاو سر سوكو كم كم كم كم كم كاو سر فرجته سوكو ورا تيورا هيرو تساب كوغر ساو ده سو نورا سان دو سال نورا سان دو اي داي نو سيناني ليروا أعمالهم en be bu duniya kerne da ayna boroy ayra kersa khero kerne gine me akwajina keli ha o muqrao kitabiya inni zalantu anni muraqin hisabiya fa huwa fi 'eeshatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya ki akwajina keli kidati ni da no kidati in gerino hasara ga no e gen ner bashiri gine e di ayge e no no e we ge gine di kitabu o kibi gine berne ko akwajina keli wa boy kitabu wa koi koi kara kara kara kitabu wa hasana kiyo ber kara dunya gara ko ara dal do kayino ebe ibara wa turun turun te do wa turun turun dinu wa turun turun te wa so ko arga daga tutigi te yo mar qiyama ngini ni ma go herere karere kitab be shamale or kiri aso ya wa ila tagene dir gyer kide kayini to khasra ne liyo amara hoge mana ashan embe gudo amalu dunya kirne geri jazaku yo khair ki diga jazaku khair ki tabaya jazaku yo zamba ki diga zamba ko jazaki erna o khair diga jazaki nar jahannam fi azibi tayda nakiro bada sambo kasale gine faman ya'mal mithqala dharratin khairan o dunya garegi mithqala dharra gine digi wazin gine ra dharra ki tawni burdan nigo ki atti kanne sadaqar kanne gine ne o jorgo ki tiyanne gine sauni men ni go gatti herre di ni ni o jore ki tiyanna na gidi sauni bur men ni go gatti kilima tayi pini o jira gar kane ni bi ta na keini daga o ki adal lu tanne dar de gar mano e kir ki sanne ar di ni ni salam alaikum wa alaikum salam ne ni kilima ka so ko o jor gana ha sara gara ki ga nor ka mis qala zarra ji ti ege ar gar ti ni kane ne roi sundu dera dera dera dera dera dera dera ne go ge ki hatar kanega sadaqa ke saunil ke niga sadaqa ke jarba ke niga ti erdini makhluk ner diniga ti erdini ayi makhluk bi di ke na kiare o jor ke on kisi ke so ko ke ke gana ro khasan ti e shargi misqala zarra shar dinigi rasul sallallahu alaihi wasallam hadith ke rege babo negi matul li sirega matum dera ko yari matu wara berdo se ke jesaros wara ki bara ke gina isagara ji wona saroso matu sare ko keri sibni keni skiri matu matu bur matu matu matu kra bur gire matu ko yarere wara kana berdo se ke ke jesaros wara ki bara ga matum ke gina irra ti saroso matu agir ni besu sabab boro sando yer ki digina rasul sallallahu alaihi wasallam hadis keri ki dakhalat imra'atun an-nar fi hirra yani matu sando bawne nar janam kare rewdi gine ربنا سبحانه وتعالى مخلوق وحلقينك si makhluku kena burun hak tadundu jurri ni gini ni yom al-qiyama gini hakka wa nahara kaamalu tabiri rabbana subhanahu wa ta'ala jiddan duki kaya ma'atawir shaki ni gini bilir shaki ni gini ayya timi ala hakka wa kidi rabbana sashan khalgi gini ayyi si muzi iti uraasin gini ni hadir rini ugini lakin jirni no la yu'adzibu bin nar illa rabbana rabbana subhanahu wa ta'ala tawari ti kujati makhluka wala ayya waay kagi jir ti jirno gini mamunoy semmetini berrinini deniga borniri biri jamanga tewurni bi yani borniri temerarnini lakin jertine azbinoge ki ayye temera jertna azbinon tais jer o azbinoga wala jer makhluq azbinoge ki iru ambei bene makhluq ambero na rasul rabban subhanahu wa ta'ala misqal azzarra ki khairu dini o joro goya korgane kigineri hasanano de girtangane misqal azzarra ki u sharri dini ne yani ernawega filme inawega, embe inawega, eke inawega, haraka inawega, erhal inawega, ernawegi, ayyati inaw nara sadri, kekniki, minna genera, minni gogenera, saunile minna genera, imire krega minna ge, ki sharto dini gini ne, orga mizanga no hasa, seyati yurten gini ki gini. Uqtama iya amal misqala zarratin khairan, khairi gini ne, hasanat degi si. وإن يعمل مثقال ذرة شرا والشر ينني زنبك يرسي تي تغوي غوغني تي غوي خر دينغا تغوي انا كوس شر دينغا تغوي انا كوس غني سوراي كاريجي نظام غوي اسات نظام غوي دنيا كيجي يما قيامان ال غايبه تي بان ربنا سبحانه وتعالى كيغسي سوراي كاريجي ار يما قيامان او تربا ورا كا سورره ربنا سبحانه وتعالى حساب كرسايجي او غوي kufar gaga basar ka usir kulune hayrata ese o muslimin go mu'minin gaga er rabbana subhanahu wa ta'ala rawade jinara yoma qiyama o basinara kire hasibin kulune so er ustagrimina ki yinu sero barin hasalika irinen er khair dinaga ashar dinaga ge kemme nago tanu asokros joer dene sanu asokros minni boyna sanu asokros tu khair dinaka hasara ro bigirsenne sharre dinaga dan baano beersan qabdo yar mis qala zarra khairdo mis qala zarra sharro naqata oo yogna digi andoon we naqata oo yogna suran kariy to rasula ke sheligi surata al-adiyat rabbana subhanahu wa ta'ala nagni wal adiyat dhabha fal muriyat qadha fal mughirat subha fa afarna bihi naqa wa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير ربنا سبحانه وتعالى ناني سوراي كرجي ربنا سبحانه وتعالى مانك زلي ماني دارك زلي كير دعينا را جهاد تصار دعينا را ومجاهدين تدور كوريا دعينا را كير دعينا هيدي دعينا را aru kerege are tip to darba irini ho ho ka ato ka bando go ina iru aru su jarga a hajmina darba diga bodo iru mani kisari ura di iru nena hirdar mani kisari re tu mani rabbana ra dundu o wallahi so se billahi da se tallahi da se ro u tijer iru rabba ra mani kisari gini ne haram me rasul sallallahu alaihi wasallam ne gini man kana halifan fal yahlif billahi aw liyasmut u wabi mani kisari gini ne kesirgi tun baaji iyi wara maligi wara oterno no wara urujino no wara sema yi mino no kiso ko haram wallahi nay ngiru billahi nay wallahi nay ngiru iro marisani iro adruguna marisani gito gore beduna wara iyi no wara kiraji no wara baaji no wara kesirtu no wara o mano na okore no wara giniji to wara talgare kinino sokko haram rasul sallallahu alaihi wasallam ngi من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت او معنى سلامين او ايرور معنى كسالي سلامين كبيري ايرور اجير معنى سيان حرام بيجن شريع بيجن ممنوي رسول صلى الله عليه وسلم قال حديث كيه سيناك من حلف بغير الله فقد اشرك او قوي ايرور كبيرا تيجر معنى كسالي جن شريع كريه ولي جنكي طيب انا ايرور تيجر معنى كسالي جنو لا لا ربنا سو بر عظيم جنا عظم اكريه كبيرا كريه او قولي جنا ينسو tungu me wotidi basar khalgiti ni kera irura ti akuri azim te wega dero desu no makhluk te irugu khalgini gini gini mani sawgini ki tay irugi berle akuri yok berdutiga stopo halgini berri azimi berri kabir ti irure aqrin yaga iror mani sharo rabbana subhanahu wa ta'ala makhluqatu wa berdu halgini ga kire gal gal mani sharo nesu iruni idar mani sharo uni an urdir mani sharo uni mardo mani sharo uni ti makhluqatu wa igar mani sharo abdanigi asham berda azim berda aqrin yonesu iru ti makhluqatu wa berdu halgini ga kire gal gal mani sharo amma tu makhluq ke uti jar mane sadin shiri bigin haram ni jaisto rabbana subhanahu wa ta'ala inna tayyibi tigu ika sokko mane ke sadare rabbana subhanahu wa ta'ala ne yagini inna al insana la kanud oge yare tigu khair bi rabbana subhanahu wa ta'ala kiki ya ndo khair gi e tarfinaru fadl rabbana ki tarfinaru tigu tasarrufat bi embego tigu berdo masin masiba yakiga muskira tiga tigo re koriga tibara sibara ama nema rabra tiga khair rabra ki tiga ti igaga keso ko fada rabra ku shukrira ro sibara gini khair tigo ibardo kirige haris tiga sokko ki wa sare mene ti karero nasu zaka akaro sadaka akaro muskira tiga kido tigo der ka na fa akaro tigar iro kiga kudo ne kore ka habar kido kera der ka ya ti ajalo ko handigi yasini ka kudo o berere inne ne tiben ko ga dad mene oina otti ko sokko tok sere niyo lakin oge u rabbana subhanahu wa ta'ala ne ma fi ke guro ki je rizqi ye ki ke raso hak iro ke ge kairo ma ke je ke ke je ne ne ti ya kwaida rabbana subhanahu wa ta'ala ne ni sura kare gi wal adiyat dhabha adiyat ke kirde kirde gi ne re hiri ye jihad to sare hiri kirde hiri jihad to sare gi ne re dhabha gi manaw ege go hirde ki gor ye hiri gi ne ne ege go ur ari kare gi ra gahir ra ki gi ra gahir gi ki mana adiya dhabha فالموريات قد حاجي كير رجنا يهيري رجنا را لكن أقول مثل حاجة كتغرو كيرا كيري جنا نه مثل يعني كيري جنا جنا را وهير دم تغرو جا بر كور كيري جنا نه مارا ديجو تاركو وغير تا تا كيرا ها تغرو أكل جو بع سيد رجع شرار تي جنا نه مثل تي أيجا تي نجا سرطو مثل هارتا كيري جنا نه يسرط ندار نرو ठीक है मतलब जमार दे कूड़ी ने रो यार एर दे ये एर हेड गे ठाकुर बगीर हेड गे मिसल थी जमार दे कूड़ी ने यानी की कद हाय फल मुगीरात सुबह गे मारा हेर दे बोई या तो सारे बोई उस कुरार अरुम हिजमी ने रे अरु एम ना कर रे एर सुकर उस कुरार हिजमी की कि मारा मुगीरात के मारा ये हिजमी थी कि ने गे सुबह गे मारा ओट की सुकर यानी हिजमी ने गे फअसरना बिही नक़अ फवसतना बिही जमा فأثرنا به نقعي دوارا هير دوي ادو كير هجمينا كو تسوي دري دار براسو دي كو هير دك يو كو قرار كدا يارو يعني ابر كو سيري گه يعني جهاد كي ابر هير دك گوي جن گوي يعني هو هو لو تو اپار تر جار نا سوي دري براسو ابر گا هو هو گا او بار گا اسے گا يعني بگل دين دو كارا دي گه يعني بگين نه بارا نرمان کي سري فوسط نبي جمعا mara her daga adu kari tip tu dar daga su dari adu fikri kirina gar kiarara yani su dari jahato ekigini gi yani hal boro rabbana subhanahu wa ta'ala keso kor mane ke selera innal insana li rabbihi lakanud togi nema rabbana subhanahu wa ta'ala ki gi yani nokoregna yi nema rabbana subhanahu wa ta'ala ki gi yar nokoregna yi ogi marki dios dia ki dios bawo ki dios bor ki dios o ara aganos afare aganos fikrati kirios rabbana subhanahu wa ta'ala gi ogi yare meni la khalgi meni ogi bi ti osi sagati erbeni yom neso hawle gi na agusiyen agu gi ne tontan tigi ey qimana kwa kirios agu gi na do erbeni yom kesureso hawle gi na re eni siyere eni tontan gi na re godur ti or ay ar kriye mesel qairin eni botol luma ti or ar kriyate to ya rabbana subhanahu wa ta'ala mudda ko do kitiro tasrina de ke ke ke ta ke ke ke o ke ke ke ma ke ke ke kire ke ke ke ke ne ke ke ke a ke ke ke sira ke ke ke tavsi ke ke ke daro ke ke ke gira re o tasrina tawrini rabbana subhanahu wa ta'ala baad mudda to wegni gi malaika to ko yigina makhluki ki uru tigina ga uru uru tigiro kera ti istirjina kar birabni thumma yursalu ilayhi al malak fayumar bi arbi kalimat بكتب رزقه واجله وعمله والشقي او السعيد استكسق كوباي بدر 120 يوم متراكي داراي جيرينغي اوركاي غيرغي 120 يوم تات داغيا كيدي اوغرو مراكا رمرا سبحان الله تعالى مراكا ارين كين كوارا جونتي استغفر بينا كينين بكتب رزقه لو اتغوا ورتوري كاندو كي ابري كامي مالغو هياغو ايري كاندو ملكيني نو اتي مالغو تي بيرو سري كامي تي كاسوري كامي تي اور كيدي كامي تي سدا خار كايري كامي نو اتو ايرين سو كوكو ابدا تي بيني غير مسكالا ذراغي وغو ربنا كوارا كاري بينا سورو هوجي كنور كيديغا دواي كنور كيديغا اذكار يا بركيديغا اسرار يا بركيديغا كوباي دور كوباي مي 20 يوم كيدير ربنا مراكا كاي بيغالا تي كاري بيغين دور زيادا غي كير اخر ما يكون سوريو كير اجرا غنا مغفر غنا تانا رغنا انجلوا رغنا كوليا تاينا ولا كوليا فكر نو كوليا بريك سو لغه تي غنوغي ربنا سبحانه وتعالى تي كوبارا تربينا كي كيدو او هو نا ورا كدا كاسريو رزق ربنا كوبادو بكد رزقه جلالي في السرقة عرب كوراقة في بياركة في يعني في سرقنا ياركة كيس ملكينكة بيغوغة باو عرب كوي سرقة في مالغة غوغور سوريقة سوكوريقة إدريقة كوكاسينيقة سوك ربنا سبحانه وتعالى رزق كور في سنقوة عدد رزقه سوى سوى كلا أجاله يعني نوي سوري نغور سين نغور ترباغوي سبب دار سين نوار نيري نغور كي حال كي سوك كو ربنا سبحانه وتعالى كاري بيجينا بطب سيرا كوباي نسينيغا تارج نسينيغا سا نسينيغا نغور كير نسينيغا حال دار نسينيغا نغور نسينيغا سوك كو طب اجال غنا دو كي تيجي كوبيغا سوك كو نانا كو كو نغو تيجي بيجين تيجي نيغا سارا نكو هاسينو titina dawain de rona titina ala jini gona na miskini gona aratina de betina dege de tin ne dai ne ne heto ñun yogi ajal gona do kiti yon erkena de ñun ki ajalihi amalihi gi ambe non dai ambe kharredina ambe sharredina fal gona non ne wade gona non ne ambe gona ki so ko rabbana subhanahu wa ta'ala ko wada kan ñun شقي او سعيد كي دار الجنة كي خير كي سنارو دار الشر كي سنار ربنا سبحانه وتعالى ايجاني ناسو تي سلينا علم وراك اللي بيجيني ماني في رامي مجبوره جبريد دار الشر كي يتاين جينا خنا ربنا كي بيجينا وكوني قضاء وقدر قنيني ربنا نار خير كي شر كي بيجينا كي ناسو كي ربنا كي بيجينا كي تواني هجة توجوه بيجينا لي لكن كي تام غالب تي ماني كي سيجي ربنا سبحانه وتعالى تيجو المخلوقات تيجي هذا كوني كاتب ربنا سبحانه وتعالى ما قدره به قبل ما كان السماوات خلقينا وارض خلقينا رو قبل 50,000 سنة رو سوف كوكت بيجيني كده بيجي يقولي إلي ما ربنا سبحانه وتعالى كي أزل يقول سابق كسر كده بيجيني ما نجي أوغي جبري بقضة النقرة كيو ربنا سبحانه وتعالى أوغي خير برتاجي أوكي خير برتاجي أنا كنا إلي ما ورو ربنا سبحانه وتعالى كي كنوي ورو ki kinnagna diligina kad bigini ki mara rabbana subhanahu wa ta'ala alimni ilim mago ilim azali ngina gadim ngina ra sawab fi ko kana khasir ke nu ga sokko no na khasir ke de gan ne so rabbana subhanahu wa ta'ala to kad bigini o gi diri na e rabbana er ko do do ner er rabbana diligina ki do diri lakin o ma gurdo jibri na o gi yani er na wi di no ro o gi er de gi rabbana subhanahu wa ta'ala ko do na kad bigini ne so ربنا سبحانه وتعالى رو اوغي انسان غي نينا بو كيكي كفر غينا نينا كفر ني اوغ ربنا سبحانه وتعالى حال كيتو كوكر نرا كي هاو دكا انا ده تا مارد كيريو كي داسن نو دي كيريو كي داسن نو مار كي كيريو كي داتي كايرو اي كيريو ري كيريو ما كيريو كي راتي ديرو غير ربنا سبحانه وتعالى نينا كرونو او كامل سيرا نينا كرونو بويا ما اور سيجي كي nena kira na sikir kike agar kike ilim kike raso kiga barbara kinne re dinare gi rabbana qadar tarbiyana kike kinne re lo fadana rabbana kira kinne re lo ni ma ya rabbana gasmina kike kinne re lo kiga sok ko rabbana subhanahu wa ta'ala guwe wo tere ma wa kibe ne re lo ro sikir wor akinne ilim no ra akinne afar gora akinne barbar te yigini ne هو كره بربر كده انه ابدا نهزو ربنا هاي شكرا غايدو الحمد لله غايدو يرو اكي غايدو نيما يرو كي غايدو يرو ماركي اكي غايدو فضل يرو كي غايدو نهزو ربنا نيما كفرين ان الانسان لربه نيما يرو كي غيري لكنوت بمعنى ربنا نيما غايد نكورينا را نيما ربنا كي شكرين على يوس تر يرو كي نغا دينا يوسو كانوت كي بمعنى يحدينا را نما ربنا كي نخرجنا نغني ربنا سبحانه وتعالى وانه على ذلك لشهيد انسان جي في بو امبا ودريغا ارنا ودريغا اردي دريغا جي درسات نصب امبا ودريغا ناو يا غني كدي او كرنغا ارنا ويا غني دي كرنغا اردي يا غني امبا ودر ودريغا برسات رشاك ايد ربنا سبحانه وتعالى نغني وانه لحب الخير لشديد مالغا تيغو ايغا سكوغي كور كي ديغاري نيدي لا درجه تيغا خوبو مالغا كور كي ديغاري ساندو توما مالي تي ودرا زكا غاما ناغينو الله هو هنا تمكا وجدوا ما تغرسوا ضدي ولا اخي جد محمد من الجار هنا ولا كان ما ادراك من الجار وهنا الاخي عبد الرحمن حسيني ولد آدم عصول الأربعة كنت لهم اتباع من اليوم أنا لست بك الله يكون من الإمام الموضوع المهديون اللائف شهوة إمامكم وكان يا جباس كان العالم الكبير المعظم الولي الأفا أبو القاسم لا زال يتنسوا إليه لم يصل إلينا هنا ولما وصل برياحه وبرعوده وبأكربته خلاص عميت العيون ونسوا كل شيء وحركهم وكان حقيقة الأخ يا أبو القاسم يريد أن يطفئ نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره أبو القاسم وأمثاله أما تشرع الله تعالى والله تولى حفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له شاء أم أبى سيكون الإسلام عاليا وفعلا أبو القاسم حرك التراب أراد أن يعمي على الشمس فهذا الغبار عليه بعد ذلك انا قلت له ما دام كلمه انا قلتها من البدايه وعدت انا جيت لاخي المهدي وكملت جاي منزلي وقلت له ابتداء من اليوم انت الامام ولست انا فانا لازلت على موقفي يهمني هو شرفا ولا تهمني الامامه لان الامامه ليست في البدايه ليست وظيفتي انا وظيفتي غير الامامه ولذلك انا شيخ التجاني دخل اولا في الطريقه القادريه ثم تركها ثم اخذ الطريقه الناصريه ثم تركها ثم الطريقه الزماريه ثم تركها ثم اخذ اورادا ثم تركها ثم اخذ الطريقه الخلوتيه عن محمود الكردي فتركها ثم اخذ اورادا اخرى فتركها ست مرات حتى بعد ذلك انتقل الى الطريقه التجانيه كم؟ ستة مقابل ايه؟ خلاص اجعل واحد ما واحد تفضل الزيادة كم؟ خمسة وهذا هو الذي جرى بالضبط والكتاب هو جواهر المعاني وقد التقطنا الجواهر منه واستفدنا منها ونرجو من الإخوة أن يطاردونا بعد ذلك من سبيل سبيل المجرمين خلينا يطاردونا بس نحن مستعدين وآخر دعوانا ايه انا الحمد لله كنا اولا بسمونا ايه وهمالية فقلنا انا الوهدي هذا يسمى محمد بن عبد الوهاب والله لا نعرفه الا السعودي زي ما بيقول عبد العزيز بيقول السلطان منشن فهد سيدة بيننا ونحن نحن عندنا رجل اخر بنبحث عنه كنا اولا بسمونا ايه وهمالية وقلنا انا الوهابي هذا يسمى محمد بن عبد الوهاب والله لا نعرفه الا السعودي زي ما بيقول عبد العزيز بيقول السلطان منشن فهد سيده بيننا ورهن نحن عندنا رجل اخر بنبحث عنه والحمد لله ربنا اظهر كلمة السنة في الاذاعة وكررت صارت القضية بين ثلاثة طوائف. طائفة السنة المحمدية، خلي بالك، السنة المحمدية، وطائفة الطريقة التجارية، وطائفة ايه؟ الطرفية. ثلاثة ثلاثة اللي هو ومغانم كثيرة تأخذونها. فعجل لكم هذه السنة جاءت وقف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. أصل خيرات جاية، خيرات جاية، نحن لا سياسيين، نحن لا تجار، تجار باسم الدين لنأكل في ظهور الضعفاء، لا أبدا، إننا نحن نريد أن نكون دعاة كما كان الرسول محمد داعية، فهو إمامنا. والحمد لله الذي هدانا لسنة رسول الله. فمن سمي بالأمس من أهل السنة المحمدية فهنيئا له، ومن لم يسمى من أهل السنة المحمدية إلى أين يتجه؟ هذا رايه بقى. ولذلك نحن نرجو من الإخوة أن يتفهموا، الأمومين فليفهموا من التجاريين فليفهموا تماما. إذا واحد يتسعين بسلاح اليوم ده ما بيشتغل مع ذلك، فالله خلي يكون مع السلاح المتطور، سلاح العقل، سلاح العلم، سلاح التفطن. الواجب أسعمنا قبل وقت رسوله حتى تكون أنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صادق من قلبك. وأما من كان يبحث غير هذا فنحن نقول القرآن قد سبقنا وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. قبل ما نبين العملية دي يمكن الناس معذورين، ما عارفين هذا الشيخ التجاري دخل ومرق دخل ومرق، ما بعرفوها، كان معذورين. لكن بعد نقول له ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيله. المهم منهم نحن عن رسولنا بشر، نحن عن رسولنا نحن المؤمنين، آمنا بالله ربا وبالرسول محمد وهو دين من عند الله حقا، آمنا بقول الله تعالى وخاتم النبيين ولا نبي بعده، آمنا بأن القرآن كلام الله ولم يكن هناك كلام أعظم من القرآن، ومن قال أن هناك كلاما يساوي القرآن فقد كفر برب القرآن، وما ذلك إن قال هناك كلام أفضل من القرآن. فنحن نؤمن بأن الله هو الرب الواحد والرسول محمد هو الرسول الخاتم، وأن القرآن هو كلام الله ولا كلام يشبهه أبدا. قد أمنا بعد هذا لا نعرف غير هذا، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى من مشايخ. وبعدين خلاص يخليك كده بس، لابد يحدد له مصيره يوم القيامة ونصله. المتكلم من هو؟ الله. ومن أصدق من الله؟ ونصله جهنم وساءت مصيرا. يا أيها الذين آمنوا انتصروا الله شكنا خلاصباركم لا تشكوا كونوا مع الله ولا تبالوا انتصروا الله ينصركم ويثبت. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. نحن مع الرسول دائما وأبدا. من أراد الدخول في الإسلام لابد يدخله بكلمتين.